الله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله حقا لقد أوحشني لقاؤكم. نلتقي فنذكر الله وكفى بهذا طمأنينة للقلب وزيادة للإيمان. ونلتقي فنتعلم شيئا جديدا من دين الله. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الكاهلين وانتحال المبطلين يحيي الله بهم الدين. قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة عن هذا الحديث في المشكاة الحديث كأن إسناده حسن وأرجو أن أفرغ له وقتا فإنه حديث جليل جميل المعنى. أقول الحديث الثاني تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. عارف يعني ايه رجل عدل؟ اللي سافر بلاد الخليج لما يجي يعمل ورقة عشان يوثقها يقولوا له روح لكاتب العدل. روح ليه؟ كاتب عدل. يعني هذا الرجل عند الحكومة ثقة عدل ما يخونش. هي دي معنى كلمة عدل. عشان كده في توثيق رجال الحديث رجال الإسناد يقولك عدل ضابط. في تعريف الحديث الصحيح يقول لك ايه؟ ما رواه العدل الضابط من اوله الى منتهاه بغير شذوذ ولا عله. العدل الضابط. رجل عدل يعني رجل على خلق ودين. ما عندوش امور تفسقه ولا خوارم للمروءه تسقط شهادته. عشان كده تلاقي كتير وانا والله بحبكم في الله حتى الحليق منكم برضو بحبه في الله. عشان اقول بس على ان الفقهاء يقولوا ان الحليق حلق اللحية يسقط العدالة. شفت بقى الكلام اللي يزعل؟ بس ما تزعلش. ده انا بسوق مثال بلاش دي. يقولوا ان المهرب اللي بيضحك الناس الممثل ساقط العدالة. ما ينفعش شاف. ما ينفعش. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يحمل هذا الدين من كل خلف ايه؟ عدوله اعدل الناس فيه. عدوله لازم يبقى الداعية اللي يحمل الدين عدل ضابط يضبط كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة وفي رواية نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أولى أو فرب مبلغ أوعى من سامع. صرت فأداها كما سمعها. عشان كده أنت بتسمع أحاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أي مال أداها كما سمعها، حفظ عدوه. عشان كده نقول أن هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله. شغلتهم إيه بقى؟ ينفون عنه تحريف الغالين. في ناس عندهم حماس للدين غلو في الدين فيقوم يتشدد. بعض الناس كده بعض السبب، يا ربي اهدي شباب المسلمين، سائد ما يلتحي يعفي لحياته ويقصر توبه، ما عندوش غير حاجتين اثنين، حلايق وحرام، وبعضهم ما عندوش غير كلمه واحده، حرام حرام حرام حرام. في مستحب وفي مكروه، صح ولا لا؟ وفي مباح. يبقى القضية مش حلال وحرام بس. عشان كده كتير اقول هناك فرق بين الداعية وبين المفتي، بين الذي يدعو الى الله وبين الذي يفتي للناس مجتهد حلال وحرام. فاوعى ابدا تشتغل مفتي وعلمتك كلمة تساوي 6 كيلو ذهب، صح؟ ايه؟ لا اعلم، لا ادري. هدي يسألك هو كده حلال ولا حرام، تقول له ايه؟ لا اعلم. يقول لك يا اخي عيب على دهنك، كل دي ولا تعلم. لا اعلم، مش عيب. قل له الامام مالك سئل في 40 مسألة اجاب في 36 لا اعلم، وجاوب على 4 مسائل وما نزلتش من منزلة الامام مالك. مش عيب ابدا انك تقول ما اعرفش، لكن العيب انك تجاوب غلط. ونحن بنقول اللي انت سمعته مش منضبط. امال المسألة اللي تجاوب عليها ايه؟ اللي انت درسته قريته وعرفت دليله وفهمته تجاوب عليه. لان احنا بنعيش في عصر، ده احنا كده هنخلص خطبة بكرة بقى. لا خد بكرة ايه؟ وإن احنا بنعيش في عصر مش عصر العيد، عصر المسائل. ان كل شاب من الشباب مسك شوية مسائل، كم مسألة حفظهم والشيخ فلان رأيه فيهم كذا وانتهى العلم عند هذا الحد. غلط. كان كلام الإمام أبي حنيفة يقول حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بمذهبي. يقول إيه؟ حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بمذهبي. يبقى ما تجيش تقول الشيخ فلان قال كذا. كتير انت بتكره ابوك وامك في الشيخ. ليه؟ في البيت كل ما يجوا يعملوا حاجته، ده الشيخ فلان قال ده حرام، الشيخ فلان قال ده غلط، الشيخ فلان قال ما تعملوش كذا، شيخ يا ادي الشيخ فلان قرفتنا بالشيخ فلان، صح كده؟ فبداوا كرهوا لحد ما يبداوا بعد كده قبل ما يتكلموا يقول لك الشيخ فلان قال ايه؟ لا مش كده، انا عايزك تقول قال رسول الله. ساعتها ابوك وامك يقولوا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. تقول قال الله في القران. يقولوا سمعا وطاعه. يبقى الدين دين ربنا مش دين الشيخ. يبقى الكلام كلام ربنا وكلام النبي مش كلام. فاهمني؟ ينبغي ان ننتبه الى هذه القضيه، وانا مش هيكون ابدا غير لما تتعلم صح. كل مساله بدليلها. وكتير اقول للاخوه اي كلمه اقولها لك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنه في جزمتك واحدفني بيه. على طول. وكل اللي يقول لك كلام في الدين كده تقول له ايه؟ دليلك ايه؟ يقول لك قال الله، قال رسول الله، يبقى الكلام مش منه، الكلام من مين؟ من الكتاب والسنة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. طولنا في المقدمة اللطيفة دي، لكن برضو أنا لسه بحبكم في الله. وندخل في موضوعنا في سيرة النبي محمد. اللهم ارزقنا حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كنا وقفنا معه في اللقاء الماضي مع سورة يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وإحنا قلنا أن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل للمدثر. فرق بين النبي والرسول إن النبي عبد اصطفاه الله، الرسول هو نبي كلفه الله بتبليغ ما أوحى به إليه. فالتكليف في الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر. طب ينذر مين وينذر إيه وينذر إزاي؟ هي دي قضية الدعوة. كثير من الناس بيبدأ يمشي ليعمل في الدعوة إلى الله وهو لا يعلم شيئا من الدين ولا يعرف شيئا عن الدين، فماذا يبلغ وبماذا يأمر وعن ماذا ينهى وإلى ما يدعو الناس؟ إن الله لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الدين لم يدعه لاجتهاده بل علمه كيف يدعو. فأول ما أمره به قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه سنة الله في خلقه وفي الدعوة إليه. أولا أن تدعو الأقرب فالأقرب، أن تدعو الأقرب فيه فالأقرب، ده كلام ربنا. وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال تعالى حتى في الجهاد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يبقى دائما في الدعوة إلى الله لابد أن نبدأ بالإيه؟ بالأقرب. من أقرب أحد إليه، أقرب شيء إليه نفسك. يبقى الدعوة تبدأ بمين؟ بنفسك. عشان كده سألتك من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هو أول واحد آمن بالرسول من مين؟ من الرجال. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى مين الآمن الأول؟ الرسول. آمن بمين؟ بنفسه. ثم المؤمنين بعدين. وتفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب مع ليه؟ مع التراخي بعد فترة. فالشاهد ان لازم انت اولا تؤمن بما تدعو اليه. يجي شاب يقعد معايا يا عم الشيخ ايه حكم تارك الصلاة؟ اقول له كافر كفر دون كفر، مش كفر مخرج من الملة يعني، كفر دون كفر. ويكلم معايا واقنعه. يخرج من هنا يقابل اخ تاني يقول له انا كنت قاعد مع فلان وقال لي ان تارك الصلاة كافر كفر دون كفر، يقول له لا كلام ده غلط، ده كافر كفر مخرج من الملة والدليل كذا وكذا وكذا وكذا وفلان قال كذا وعلم. تفاجئ انه في نفس اللحظة اتقلب على الرأي هون التاني. قابل واحد تالت قال له ده انا كنت مع الشيخ فلان وقال لي كذا ومع الاخ فلان وقال لي كذا. ان هون الصح فيهم قالوا الاثنين غلط، ده صح انه مؤمن كامل الايمان هيدخل الجنة حتف. ليه؟ قولك كده ده الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، يقتنع بكلام الثالث ويتنقل لرابع يقول له رأي رابع والخامس يقول له رأي خامس وكل ما حد يقول له حاجة. لا ده مش علم بس، ده ما عندش بصيرة للتمييز بين الحق والباطل. عشان كده ربنا اشترط في الدعوة الى الله البصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. البصيرة دي يعني ايه؟ يجيبوها منين؟ البصيرة علم مع توفيق من الله وهداية، لانه اخذ العلم بصدق. اصله لما كان بيسأل السؤال ما كانش بيدور علشان يكفر انه فلان، ما بعض الناس شغلتهم كده، فلان كافر، فلان فاسق، فلان منافق، فلان جاهلي، فلان كده، وفلان ده جماعة اسلامية، وده جهاد، وده تبليغ، وده اخوان، وده سلفي، وده احد كده. شغلته هو ان هو يفرق القاب ويوزع صفات ويصنف. ان يا ابني انت ايه بقى؟ قول لي انت ايه؟ انت مين؟ انت ليه؟ عايز افهم. مش شغلتنا في الدين كده؟ نحن دعاء ولسنا قضاة. نحن ايه؟ دعاء ولسنا قضاء. مش شغلتنا الحكم على الناس. انا شغلتي همي اولا على نفسي ان انا انجو من النار، ثانيا ان انجي هؤلاء من النار. والله إني أحب أن يدخل كل الناس الجنة، وأحب أن كل الناس يبقوا مؤمنين وموحدين، وكل الناس يبقوا منهجهم صح. أبغض ما علي أن واحد يشيد عن الحق. لذلك يا جماعة، وربنا يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، ويرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل، والإخلاص في القول والعمل. والله وأنا ساجد في جوف الليل في الكعبة أقول: اللهم أصلح دعاة المسلمين، واهد دعاة المسلمين، اللهم اهد الدعاة إلى الإسلام، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم العلو في الأرض، وارزقهم التمكين للدين، اللهم وألف بين قلوبهم، اللهم واجمع شتات بينهم، اللهم واصرف من بينهم نزغات الإنس والجن، وشياطين الإنس والجن، وهكذا. أحب أن الدعاء يكون على الحق وخير. تستفيد إيه أن فلان يبقى كافر؟ ده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو الطفيل الدوسي، الطفيل بن عامر الدوسي، وقال له: يا رسول الله أرسلني إلى دوس، فإن دوسا قد كفرت ربها. فأرسله إليه، فذهب وعاد وقال: يا رسول الله، إن دوسا كفرت ربها، فادعوا الله على دوس. فرفع يديه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. شو بيدعي عليهم ازاي؟ اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. لذلك نحن حريصون على هداية الناس، ولسنا حريصين على إطفاء الأحكام المنفرة على الناس، إننا بحاجة نحتاج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، في رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. حرصك أولا على هداية نفسك، اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، أن تصلح من حالك أولا. أمرت ابتداء بنفسك، فتقتنع يقينا بما تدعو إليه لكي لا تهتز، ثم تدعو الأقرب فالأقرب. متزوج، يبقى أقرب الناس إليك زوجتك وأولادك. أول حاجة مين؟ زوجتك وأولادك. ليه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. زوجتك وأولادك. كتير قلت لك اوعى يوم ما تلتزم. انت النهارده سمعت الشريط فربنا هداك، سمعت آية قرآن فربنا هداك، رأيت ميتا فهداك الله عز وجل، في سبب من الأسباب التزمت العجل. اوعى تمشي خطوة في الطريق من غيرها، خدها بإيدك. عارف ليه؟ لأنك لو مشيت ونسيتها، بعد ما تمشي كيلو ولا 2 كيلو تبص حواليك ايه ده؟ فين زوجتي؟ تلاقيها فين؟ هناك ورا لسه بتتفرج على التلفزيون وبتسمع اغاني ومتبرجة. تقوم انت ترجع تمد ايدك عشان تجيبها. ساعتها ما بتبقاش تتكلم صح، بتتكلم بصولة الطاعة. فاهمين يعني ايه؟ يعني بتبقى انت ساعتها صليت وقمت الليل وحفظت شيء من القرآن، وسمعت 20-30-40-50-60 شريط، وقعدت مع كم درس 20-30 درس، وسلمت على كم شيخ، ومشيت مع كم اخ، ولحقتك تمولت ويقولوا لك ايه يا شيخ فلان. فتبدأ تكلمها من منطق، من منطق الشيخ. حرام، غلط، فجور، فسوق. لكن لو كلمتها يوم ما التزمت، ما بتتكلمش بمنطق الشيخ بقى، انت لسه حليق، لسه المعاصي راكباك. فتقول لها: يا سلام، والله انا نفسي ربنا يغفر لنا ويدخلنا الجنه مع بعض كده. يوم الكلام يروح قلبها، تقول لها: يا اما انا سمعت النهارده ايه في القران لكن رحبتني، سيبت ركبي، بس مش فاكرها والله، نسيت، مش عارفة، تيجي ندور عليها في المصحف سوا؟ ويقول لك: اه تعال ندور. ساعتها مش هتدخل عليها تقول لها ايه؟ حلال، حرام، غلط، كفر، سوق، شيخ فلان قال كذا، شيخ فلان افتر كذا، والاخ فلان عمل لي كذا، وفلان كانت مراته زيك كده وطلعها، عايز اخلص منك. مش هتتكلم كده في الاول. فابدأ من اول يوم تعمل ايه؟ خدها في ايدك واحدة واحدة بليل، وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر. اصطبر عليها، سهل ان انذر عشيرتك الاقربين، قل لي الحمد لله لسه ما اتجوزتش. ودي كتير تكون من فضل الله على العبد. اه والله، كنت لسه بقول لاخ لينا امبارح لم يرزق اولاد لمده سنتين، وفي السنه الثالثه ربنا رزقه ولد. فقلت له شفت انت، ربنا منعك الولد سنتين عشان تستمتع مع زوجتك بدون اولاد، فانت ضيعت المتعه دي بالهم. صح كده؟ مهموم، عايز اولاد، عايز اولاد. يا ابني ارضى، والدكاتره يقولون ما فيش حاجه لا فيك ولا فيا. اصبر، وهو يوم عند الدكتور ده، ويوم عند الدكتوره دي، ويوم التحليل، ويوم اشعه، ويوم مش عارف ايه. يا ابني اصبر. لو رضي لاستمتع، صح؟ بعد سنتين ربنا رزق الولد بدون اي اسباب الا الاسباب الطبيعيه، يعني لا علاج ولا مرشام ولا عمليات ولا اي حاجه. فسبحان الله، سبحان الله العظيم، لو انك اخر زواجك رحت شفت دي وعقدوا لك الجوازه ما تمتش، والثانيه الشقه طلعت في الطريق الدائري وشالوها، والثالثه مش عارف ايه. لو انك انت راضي بقضاء الله وقدره تعيش ايه؟ مستمتع. وجالك الالتزام تقول يا ده انا لو ارتبطت بالبنت الاولانيه كانت بقت مصيبه النهارده، دي بتاع الباضي والاستريتش والمشيت ولا بتاع الشعر مش عارف ايه بيقولوا عليه، ما اعرفش الحاجات دي. صلوا على الرسول صلى عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فالحمد لله انا ما اتجوزتش دلوقتي، انا ايه بقى ايه؟ بتاع ربنا. فشفت من فضل ربنا عليك ان انت ما تزوجتش. فاللي لسه ما تزوجش، مين عشيرته الاقربين؟ ابوه وامه واخوه واخته، دول اقرب ناس اليه يبدا بيهم. اول ما يخرج من بره كده ساعه ما احس باشعه الهدايه وهم قاعدين قدام التلفزيون، يقعد كده حط ايده على خد يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يوم يقولوا لك مالك يا ابني؟ لا ما فيش حاجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إيه يا ابني في حاجة حصلت؟ حد مات؟ لا والله. مش حاجة خالص، لا لا. وبعد شوية لا حول ولا. دي لما علموهالنا في أصول الدعوة اسمها الإثارة والتمهيد. اسمها إيه؟ الإثارة والتمهيد. لازم تعمل عملية تسويق عشان الناس إيه؟ يسمعوا كلامك. لكن لو دخلت من بره التلفزيون حرام. اتجنن، عملوا لك غسيل مخ، ضحكوا عليك لدرجة انك تصلي. شفت؟ لا انا اقعد ساكت، مالك؟ مش حاجة. وروح قايم داخل اوضتي هتلاقي حد جه وراك، مالك؟ تقول اسكت، كنت في المسجد النهارده وبصلي وانا ساجد كده بقول سبحان ربي الاعلى لاول مره. افهم يعني ايه الاعلى؟ ربنا عالي قوي، واحنا دماغنا في الارض، ده احنا واطيين قوي. ازاي ما كنتش عايش الصلاه دي قبل كده؟ تلاقيه بيبصوا له كده، لا انا روح اكمل الفيلم احسن. يقول تمسك ايده، لا تعالى ما تسيبنيش، لا ده انا هقول لك، ده انا اقول لك اللي في قلبي، ده ربنا كرمني اخر كرم. ده انت لما تصلي ركعتين وتفضل تكلمه عن الصلاه، الكلام ده لازم يغزو قلبه لو بتتكلم بصدق، لان الكلام لما يطلع من القلب لازم يوصل للقلب، لازم هيأثر فيه، لازم هيحسه ويجده من جوه، لازم هيوصله لربنا. تقول له امسك امسك امسك المصحف ده، ما هو ياما مسكنا مصاحف وياما شلنا مصاحف، بس النهارده انا حاسس ان المصحف ده غالي قوي. عارف ليه؟ لان فيه كلام ربنا، الله بيتكلم، ده كلامه، كلام ربنا. قل له ده يوم ما يجي لك جواب من بنت حبيبتك كل شويه تفتحه وتقرا فيه وتحطه في جيبك الشمال فوق قلبك، امال كلام ربنا يبقى غالي قد ايه؟ ده انت شاري كتاب بتاع اغاني ام كلثوم واغاني عبد الحليم واغاني مش عارف مين. كلام ربنا، كلام ربنا غالي قد ايه؟ شوف ياما ناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تتفرج على الاهرام وتتفرج على الاصنام، ما نفسكش تشوف بيت ربنا الكعبة؟ يلي مستاهل الجنة ما نفسكش تشوف حجر حتة من الجنة؟ لما تلتزم في اول يوم بيبقى كلام طالع كده من قلبك من غير قرارات ومن غير احكام ومن غير هجوم ومن غير نظرة لناس بالنقص، لسه جواك صافي ونضيف. اشتغل، بلغوا عني ولو آية، بس بلغ الآية وما تتعدهاش. قول يا عم الشيخ، الدعوة شرطها العلم ولا مش العلم؟ قول آه، شرط أن تعلم ما تدعو إليه، إنك تبقى عارف بتتكلم في إيه بأدلته. قال الله قال وقال الرسول. اوعى تقعد تدي خطبه، اوعى تقعد تدي درس، اوعى تدخل في الناس تقول كلمه. لا، ده انت واحد اسمها الدعوه الفرديه، ودي اللي بدا بها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان كان ينقي واحد طيب ويدخل يكلمه عن الدين. ينقي، عشان كده احنا محتاجين الاسبوع الجاي باذن الله تعالى الخميس الجاي نتكلم بقى عن فن الدعوه، ازاي كيف ندعو الناس. ابتداء فايد الاول، اصل الاول، وانذر عشيرتك الايه الاقربين، زوجتك ولادك او ابوك وامك، وبعدين اخوك واختك، وبعدين عمك وعمتك وخالك وخالتك وولادهم وجيرانك. الجار حق عظيم جدا. كنت لسه خاطب جمعة عن حق الجار، لأول مرة في حياتي أخطب جمعة عن حق الجار، سبحان الله العظيم. فوجئت إن حق الجار ده زي ما النبي قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني، حتى فكرت إن الجار هيورث لي من أهلي من العصبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ الوصايا الخمس الغالية دي قوي، برضو قلتهم في درس الاثنين لكن انا بحبكم في الله اقولهم تاني. ماشي، قال صلى الله عليه وسلم، اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب لاخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. حلو الحديث. انا عايز النهارده كل واحد منكم يكتبوا في ورقه ويعلقوا على باب بيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق المحارم تكن اعبد الناس، يعني بطل ذنوب تبقى عابد، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اللهم ارزقنا الرضا والقناعه، وهذه اعظم اسباب السعادة، انك تبقى راضي. ربنا ادك فلوس ما ادكش تبقى راضي، اتجوزت ما اتجوزتش تبقى راضي، عندك اولاد ما عندكش اولاد تبقى راضي، ارضى بما قسم الله لك وان تكون ايه اغنى الناس. زي ما تبقى راضي تبقى غني، راضي باللي عندك تبقى مش محتاج حاجة، عندك عجلة، عندك موتوسيكل، عندك عربية، ما عندكش خالص تبقى راضي، تبقى قمة الغنى. ارضى بما قسم الله لك تكن ايه اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا. اللهم ارزقنا الايمان واجعلنا من اهله، دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، يديك شهادة الايمان. عارف لما تتخرج من كلية الطب ويدوك شهادة انك طبيب، اهو كده الرسول بيقول لك شهادة انك تبقى مؤمن انك تحسن الى جارك. لذلك قال رسول الله، يا عم صل عليه وعلى اله الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. نسيت اقول لكم، عرف جارك يبقى مين حد الجواز؟ 40 جارا من كل جهة، 40 جار يمين، واربعين جار شمال، واربعين جار قدام، واربعين جار ورا، ثم دول جيرانك. هي دي الامه. ليه؟ احنا في زمان غاب فيه معنى الأمة. بالله عليكم لو كل واحد يحسن لأربعين أربعين أربعين أربعين، طبعا اللي جارك الأولاني ده هيعدي الأربعين، يبقى اللي بعد منه رقم كام؟ 41، واللي جنبه إيه بقى؟ 42. تلاقي الأمة كتلة واحدة كده. لكن النهاردة في سنتين قصاد بعض وما يعرفش ما هي حصلت السقة يوم سكن الناس السقة. زمان كانت ايه؟ كانت بيوت. ده بيت فلان وفلان، ده اولاده يكبر مع اخواته فلان وفلان وفلان، واولاده واولاد اخواته يكبروا الكل في البيت في الدوار، يبقى دي العيلة دول الاصول. لكن النهاردة بقت سوق سوق. سبحان الله العظيم. شاهد يا شباب ان الجار احسن الى جارك تكن مؤمنا. طب احسن اليه ازاي؟ جملة بدون تفصيل، كل ما يدخل على قلبه السعادة فهو حقه عليك. يعني جعان توكله، عيان تزوره، محتاج فلوس سلف تسلفه، عنده حد مريض توصله، محتاج اعانة تساعده الى اخره، كل ما يسعده هو حقه عليك. وزي ما قلنا في خطبة الأخوة آخر مرة فاكرين؟ ها؟ قلت طب أنا أجيب الأخ ده منين؟ قلت لك خليك أنت. أنت أخو الناس الصح وربنا يرزقك، كذلك خليك أنت الجار الصح. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما. أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. عرفت قلبك مات ليه؟ من يوم عادل امام والواد وسعيد صالح ويونس شلبي، ما من ايامها وهو بيضحك، وعدت بقى محمد هنيدي وخلفائه واتباعه من شياطين الانس والجن، نسال الله ان يهديهم. اللهم اهديهم واصلحهم وتب عليهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم. نعم انت عرفت قلبك مات من امتى بقى؟ من ايام احمد الحداد ولا انتوا الجيل الجديد ما تعرفوش الاسماء دي بتاعت زمان. فالشاهد ان قلبك مات بسبب كثرة الضحك، وده كلام النبي. اقول الحديث ثالث مرة بدون شرح عشان تبقى حفظت خلاص ولا كفاية كده؟ طب ادفع. اللهم صل على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد بعدما بدأت بعشيرتك الأقربين إلى ما ندعو الناس، نبدأ الدعوة بإيه؟ أبدأ في الكلام على اللحية، ولا ابدأ بالكلام على الذهب، ولا ابدأ الكلام على تقصير الثياب، ولا ابدأ الكلام على الحجاب، ولا ابدأ بالكلام على الصلاة؟ بداية اي كلام الكلام على التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي البداية. انا عايزك اول ما تبدأ تكلم الناس تكلمهم عن ربنا. اصل الناس النهارده في زماننا، الكلام ده مش لزماننا، الكلام ده لكل الازمنه. كل الانبياء لما تيجي تقرا كده قصص الانبياء، قال تعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بنفس الحروف والالفاظ كل الانبياء، رغم ان علاج الانبياء للقضايا مختلف. يعني لوط عليه السلام عشان يعالج قضية اللواط اللوط توحيد الاول. فلذلك البداءة بالكلام عن الله في عصر الأسباب وتعلق القلب بالأسباب. القصة دي أنا قلتها قبل كده. كنت راكب في عربية ميكروباص، وفي واحدة أخت نازلة ومعاها 4 5 6 عيال تقريبا. فالمهم أنا أعجب بالسائق وهي نازلة ومستنية العيال، بتشيل العيال تنزلهم إيه؟ عيل عيل. فقال لها روحي منك لله، مدوخة الراجل 6 عيال يوكلهم منين؟ فقلت له سبحان الله، هي اللي بتوكلهم ولا هو اللي بيوكلهم؟ قال لي طول. قلت له طب انا اسالك سؤال، انت بتوكل نفسك؟ يا عم الشيخ امال انت اللي بتوكلني؟ قلت له انت والله ما بتوكل نفسك يا ابني، اللي بيوكلني ويوكلك الله. قال الله لكن يعني انا هنام في البيت والله يوكلني؟ قلت له نام في البيت وربنا يوكلك برضه، نام. قال لا يا عم الشيخ الكلام ده مش مظبوط. قلت له طبعا اعرفك بقى انك انت دلوقتي وانت سايق مش انت اللي بتجيب الفلوس دي، انت اخر اليوم بتاخد النصيبة، بيسموه الايه، النسبة، ولا المهم يعني الايراد، بتاخد نصيبك انت من النسبة من الايراد، نصيبك ده اليومي نشوف ده مين اللي جابه لك. انت دلوقتي ماسك دريكسيون بايديك وعينيك على الطريق ورجليك على فرامل ودبرياس وبنزين، ايدك دي وعينك دي ورجليك دول ما يستغلوش لو قلبك وقف صح. طب مين اللي مشغل قلبك؟ اللي مشغل القلب، اللي مشغل الاعضاء دي الله. لو ساء سبحانه وتعالى يشيل ايديك ما تقدرش تسوق صح، يشيل رجليك ما ينفعش تسوق، يعمل عينيك ما ينفعش تسوق، ياخد عقلك. لكن الله الكريم اداك الاعضاء دي عشان تعبده بيها، فانت رحت تكسب بيها فلوس. شوف التوحيد بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوحى الله الى يحيى بن زكريا بخمس كلمات، ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. الحديث بعد قصه مع عيسى عليه السلام: فاجتمعوا حتى امتلأت بهم الشرف، فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، فقال: هذا بيتي وهذه أرضي فاعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى خلقلك عينيك عشان تعبده، ولسانك تعبده، وإيديك وصوابعك ورجليك. قال بعض السلف: لو علم العبد لعلم أنه ما خلق ولينت له مفاصله إلا للعبادة. يعني ربنا عمل لك مفاصل في رقبتك وفي وسطك وفي ركبك وفي رجليك وفي ايديك، المفاصل دي عشان تعرف تسجد بس، مش عشان تعرف تسوق العربية. عشان ايه؟ عشان تسجد. يوم ربنا لين لك مفاصلك عشان تسجد، تقوم تشغل مفاصلك لحسابك وتنسى ربنا. ايه يعني كده؟ ربنا يقول لك هيا على الصلاة، تقول له: معلش يا رب مش فاضي دلوقتي. يا ابني ده انت ملكه، لو ان الله اوقف قلبك 5 دقايق يجي لك شلل رباعي صح؟ شايف جلطة كده؟ لو رفع لك ضغط الدم 10 درجات بس زيادة يجي لك شلل في اجزائك كلها. لو سد مجاري الدم في الشرايين 5 دقايق تضيع. وكل ده مش ماشي بايدك صح ولا لا؟ يعني قلبك انت بتشحن بطاريته كل قد ايه؟ مفيش، هو شغال بيدق كده منه، من الله فضل وكرم منه. اهو احنا محتاجين ندخل على الناس بالمعنى ده، لان الناس تعلقت قلوبهم بالاسباب. احنا كده طولنا ولا لسه؟ ده انت وحشني بقى. اوعى تستعجل للصبر. صلى على الرسول صلى عليه وعلى اله الصلاه والسلام. والله انا بحبكم بالله، محتاجين الناس اللي تعلقت قلوبهم بالاسباب. نفكر كلمات كثيره بقينا نسمعها، يقول لك ده انا باكل من عرقي، ده انا شغال بتاعي ده مجهودي وشطارتي، ده كله على كعبي، ده لو ما استحيلش ما كانش ربنا اداني، ده تعب السنين يا ابني. مش الكلام اللي بنسمعه؟ طب وربنا وكرمه وستره وفضله وجوده وعطاه وتوفيقه وتيسيره وإعانته وتسديده؟ مفيش، الله مفيش. طب ما ياما ناس أذكى منك وربنا ما اداهمش رزق نص رزقك، صح؟ إذا القضية مش بالذكاء ولا بالشهادات، ولا بالشهادات، في زبال أغنى من أستاذ في الجامعة، صح؟ ولا بالشهادات، بالصحة؟ لا يا محرج، وعنده فلوس قد الأصحاء 100 مرة، وقلبي إيه؟ رزق من الله. طيب الرزق ده ربنا بيديه لمين؟ للي بيحبه بس؟ لا، ده الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، عشان كده بيديها للي بيكرهه. يا سلام على كلام ابن القيم لما يقول في مدارج السالكين: ولا تظنن ان استجابة الله دعاء العبد لكرامة العبد على الله، بل قد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه ليطرده عن بابه ويشغله عنه ويكبه به في جهنم. يقول لك ده ربنا بيحبني اوي، ده انا عمري ما قلت يا رب الا، وده مش شرط، مش دليل الحب، ممكن يديك احسن بكرهك. واحد كده يقول يا رب، مش يمكن يا رب، خد بس خد وغور في داهيه، مش عايز اسمع صوتك ولا اشوفك على بابي تاني. فياخد المليون جنيه ينشغل بيهم وينسى ربنا. يبقى استجابته اللي كرمته، يبقى مليون جنيه عشان بيحبه ولا عشان بيكرهه؟ عشان بيكرهه، خده ومش عايز فلوسك، مش عايز اسمع صوتك، طرف. فينشغل بيهم حتى ينكب في جهنم. كتير من الشباب كده يقول يا رب اتجوز فلانه. يا ابني ما تحددش ربنا، ما تفرضش على ربنا، ما تقترحش على ربنا، قل يا رب زوجني الخير الذي تراه بس، وسيب ربنا يختار لك وهو اعلم بمصلحتك، والله يعلم وانتم لا تعلمون، ولكن يا رب فلان، طب خد فلان تكفره ويموت على الكفر. فالقضية اول ما نبدأ به ان نكلم الناس عن الله في التوحيد، تبدأ تذكرهم بالله، تقول لهم اما انا النهاردة شفت واحد ملوش عينيه ممسوحة، فقلت سبحان الله. بس انا نصحتكم كتير تروحوا معهد الاورام، كل ما اولي العينين اتذكر الرجل ده، اسأل الله ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. راجل جاله سرطان في عينه بقت قد دماغه، ومدللة بره كده، شايلها في ايدين الاتنين كده وماشي. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. شوف، فساعتها تعرف نعمة ربنا، ان اللي خلى العين دي قد كده وهنا وبتشوف من الله. عجيبة من العجائب في تكوين الجنين، ساعة تدخل النطفة بطن المرأة، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة، وتلقح البويضة، تبدأ البويضة تنشطر وتنقسم، اثنين، الواحدة تبقى اثنين، والاثنين يبقى اربعة، والاربعة يبقوا ثمانية، والثمانية يبقوا 16، وال16 يبقوا 32، وال32 64، وال64 128، وال128 256، وال256 552 كده. وتتكون من هذه البويضات شعيرات ومجموعات عمل، هذه المجموعة تعمل عين، والمجموعة دي تعمل رجل، والمجموعة تعمل ايد، والمجموعة دي تعمل بطن، والمجموعة دي تعمل معدة، ودي امعاء، ودي قلب. ويقول لك ان المجموعات دي، ده كلام علمي حديث جدا، يقول لك المجموعات دي، المجموعة اللي بتعمل عين، خلي بالك، مجموعة لا ليها عقل ولا ادراك، لكن تعمل عين بشرط ان العين تبقى عين انسان، مش عين نملة ولا عين كلب ولا عين بقرة ولا عين فيل. اتنين، ان العين تبقى هنا في المكان ده بالتحديد في الوجه. عمرك شفت واحد طلعته عين في بطنه؟ هنا لا مش كده بس، وان العين تبقى شبه عيلته، ابوه عمه وعماته او امه وخاله وخالاته. سبحان الله، مين اللي علم الخلايا دي انها تعمل كده؟ الله، سبحان الله، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي القيوم. احنا محتاجين نكلم الناس كده عن ربنا، ان انت تتخيل ان ربنا عمل لك الصوابع دي وقسم الصباح الى ثلاث عقل، وفي اخر العقله الاخيره ظفر عشان تعرف تمسك ورقه المصحف وتقلبها، مش عشان تعد الفلوس. عرفت ليه حط لك ظفر في الاخر؟ سبحان الله. محتاجين نبدا بالدعوه للتوحيد، مش بالحكم على الناس بالشرك، وانما ابتداء بتعليم الناس التوحيد وبعدين البراءه من الشرك. لا، البراءه من الشرك الاول، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عندك، لكن عند الناس تعلمهم التوحيد عشان يبرأوا من الشرك، بدليل قول الانبياء اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يبقى امروا بعبادة الله ثم عرفوهم ان الله لا اله غيره. وصلت يا شباب؟ يبقى من اين نبدأ ومن اين ننطلق وكيف نعمل؟ من التوحيد. والتوحيد ببساطة وبدون تحقيق كما علمنا الله عز وجل. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يرد على المشركين دعواه، علمنا ازاي نرد على المشركين. قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منه وقولوا. شوف اسمع يا ابني، اسمع كلام ربنا يا ابني. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. القرآن لما بدأ يعالج قضية الشرك، وأنا مش عايز أطول عليكم، خمس دقايق بس، من أوائل ما نزل بالقرآن في علاج قضية الشرك قول الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ربنا بيقول إيه بقى؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. تعالوا نستعرض ازاي هنا ربنا رد عليهم في اوائل سورة صاد، ان المشركين يقولوا هو خلى الالهة كلها اله واحد، ما هم كانوا يعبدوا الهة كتير. الرسول بيسأل واحد منهم حصين بن عبيد كم الها لك؟ قال ستة، وفي رواية تسعة، وفي رواية عشرة. فقال صلى الله عليه وسلم عشرة؟ قال نعم، تسعة في الارض وواحد في السماء. قال اذا اصابتك سنة جذب من الذي تدعوه لينبتها لك؟ قال ذاك الذي في السماء. قال إذا ضلت راحلتك في فلاه فمن الذي تدعوه ليردها عليك؟ قال ذاك الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم فما بال هؤلاء الذين في الأرض، أمال المقاطيع دول شغلتهم إيه؟ فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ قال يبلغوني ذاك الذي في السماء. يا ده نفس الكلام لما تقول له الحسين ما بيضرش ولا ينفع يقول لك عارف، امال بتروح ليه؟ يوصلني. نفس الكلمه صح لما تقول له البدوي ده ما بيستجيش، ده ميت ما بيعملش، ما بيضرش ولا بينفع، يقول لك ما عارف اللي بيضر ينفع الله. ما رايح للبدوي طنطا ليه وشايل له عجل لمؤاخذه ليه؟ يقول لك عشان يوصلني لربنا لازم يبقى في واسطه. نفس الكلام بتاع المشركين الاول، هو بالحرف. قال تعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. سبحان الله العظيم. فلذلك هنا القران لما بدا يعالج قضيه الشرك، شوف ربنا يقول لهم ايه؟ بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ربنا سبحانه وتعالى بدأ أولا قال إن الكلام اللي عندهم ده مش يقيني، ده شك وظن وخرص وتردد بين النقيضين. ربنا يقول لهم إيه؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أنتوا عندكم خزنة رحمة ربنا؟ اللي أنتوا تدعوهم دول يملكوا خزنة ربنا بتاع اللي فيها الرحمات عشان يدوكم الخزينة؟ اللي يقول كده يبقى كفر. ده حتى مشركي قريش ما كانوش بيقولوا كده. ربنا يقول ايه؟ ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما؟ التحدي بقى ايه؟ فليرتقوا في الاسباب. الكلام والجواب بطريقه لطيفه. عشان كده احنا محتاجين ندرس القران في علاج القضايا. الربا مش هنناقش في دماغنا، هنناقش في القران. شوف القران في قضيه الربا، معلش انا بدي مثال وخلاص، قضيه عصريه يعني. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ربنا قال ايه؟ واحل الله البيع وحرم الربا. يعني ايه يا عم الحاج؟ عارف يعني ايه؟ هم بيقولوا البيع زي الربا، بدل ما بيع الطماطم انا بالطماطم بشتريها باربعة ساغ وببيعها ساغ ايه يا عم الشيخ؟ بلاش خلاص، بشتريها بجنيه وبيعها بجنيه ونص. بدل ما بيع له طماطم اللي انا جايبها بجنيه وبعتها له بجنيه ونص، انا هدي له جنيه واخد منه جنيه ونص، زي البيع زي الربا. ربنا ما قال لهمش لا ده الربا كذا والبيع كذا، ما قالش لا، وانما قال ايه؟ واحل الله البيع وحرم. قال لهم خلاص ماشي، مش انتوا بتقولوا البيع زي الربا؟ انا بقول ده مين؟ الله. انا بقول البيع حلال والربا حرام، ينفع؟ ان قلتوا ينفع كسبتم وربحتم، وان قلتوا ما ينفعش ورددتم على الله امره كفرتم وارتدتم وانتهت القضيه. هي دي معالجات القران، تريحك تماما، مفيش كلام كتير. سائل يا شباب ينبغي ان ننتبه الى قضية الشرك، عالجها القرآن احسن علاج. لما تيجي تجادل في قضية التوحيد بالقرآن، قال الله قال رسول الله، ومفيش مانع الناس عندهم شبهات يجيبوها، والأدلة من الكتاب والسنة برضه يجيبوها وتلاقي الرد عليها منها، لانهم دايما ياخذوا انصاف الأدلة. ونسأل الله ان يثبتنا واياكم على التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.